بسم الله الرحمن الرحيم مسألة الأولى وافتدى الملقي الحل إن لم تلزمه بلا صوم وإن لم يجد فليفتدي المحرم. الكلام هنا على بعض من أحكام التطيب، وقد ذكر رحمه الله في هذه المسألة حكم الحل الذي ألقى على المحرم الطيبة، وحكم الذي ذكر في هذه المسألة هو أن هذا الحل إذا ألقى على المحرم الطيب ثم إن المحرم تراخى في دفعه ورفعه يترتب على هذا الحل تترتب عليه الفدية. قد قدمنا وجه ذلك وبيناه، والذي اعتمد في بناء هذا الحكم هو أن هذا الحل قد تسبب في تطيب المحرم، وتطيب المحرم مناط تتعلق به الفدية، فالفدية تقررت بهذا الفعل لأنه سبب لها، وكل سبب شرعي إذا تحقق وجوده فلا بد من ترتب مسببه عليه. ثم حينئذ ينظر إلى من سيخاطب بهذا الحكم. الأصل هو أن الذي يخاطب بالحكم هو المحرم، لأنه هو الذي خاطب بمنع التطيب عليه، وهو الذي تعلقت به الحرمة في الأصل. لكن إذا كان هذا المحرم قد نحى عن نفسه الطيب فطرحه عنه، فإنه يتعذر علينا الحكم به بالفدية، لأنه ليس كاسبا لهذا الفعل، فليس السبب حاصلا منه، فسقط الخطاب عنه. ولكن المسبب لا بد أن يتحقق في الخارج، فلا يمكن لهذا الحكم الشرعي أن يتعطل، فلا بد لهذا الحكم الشرعي من تحققه في الخارج. وإذا كان الأمر كذلك فإنه ينتقل الحكم إلى الحل، لأنه وإن لم يكن في الأصل مخاطبا بحكم الحرمة وترتب فدية هذا الفعل، فإنه لما كانت له علاقة بهذا الفعل نوسب نقل الحكم إليه بالمناسبة. هذا هو الذي تقرر عليه هذا الحكم، هو وجيه، لأنه مما هو معروف في الشريعة أنه إذا تعذر تنزيل الحكم على محله فإنه ينتقل هذا الحكم إلى محل يناسب هذا الحكم، يناسبه تنزيل هذا الحكم. قد سبق أن ذكرنا ذلك في مفردات سبقت، وإذا كان هذا متقررا فهو الذي وقع المضي عليه في هذا الفرع أيضا بلا فرق. والأمثلة التي مضت نظائر وأشباه لهذا الفرع الذي ذكر هنا. فإذا عجز هذا الحل عن الافتداء ينتقل الحكم إلى المحرم، ولكن بالعوض. هذا نقل عن الحكم بالمناسبة فترتب ذلك في واجبا عليه، ولكن لما عجز لا يمكن لأحكام الشرع أن تتعطل، فلا بد أن تنزل بالأمارات وتنزل بالقرائن. كما سبق أن ذكر مرارا أن الشريعة مرنة في تعليق الأحكام بالأدلة والمواضع والمكلفين، وهذا شيء ذكرناه مرارا. إذن فهذا فيه أمارة تستوجب النقل، نقل إليه الحكم بالمناسبة. والآخر وهو الحل نقل إليه هذا الحكم المحرم نقل هذا الحكم لأن هذا هو الأصل فيه. إذن الأمارات العلامات التي ترشد إلى الأحكام يعمل بها في مثل هذه المواضع. وإذا افتدى المحرم حينئذ فإنه يفتدي بما تكون به النيابة، فإن افتدى بالصوم فقد صح أن الأمر كان عن نفسه، وإنما نبع عنه المحرم لتحقق قيم السببية به دون المحرم هكذا. إذن فإذا صام صح صومه والافتداء وقع. فإذا افتدى بطعام أو نسك بإطعام أو نسك فإنه يرجع على الحليه بأقلهما ثمنا، فإن كان الأقل ثمنا هو الطعام فهو الذي يطلبه من ذلك الحلي، وإن كان الأقل ثمنا هو النسك فإنه هو الذي سيؤديه ذلك الحلو، بناء على ما سبق ذكره من أنه لم يكن مخاطبا إلا بالافتداء، والافتداء يقع بأدنى مراتبه، هذا ما خطب به، وما زاد على ذلك فهو غير مخاطب به. وكون هذا المحرم قد زاد على هذا الذي يعد الأدنى لا يمكن أن نفرضه على هذا الحل أنه غير مخاطب به، والزائد هنا يؤديه المحرم أنه تعدى الواجب على الحل. هذا ما قرر في هذه المسألة، وأصولها واضحة بينة، وكل جزء منها فأنت ترى أنه قد اتخذ طريقا إلى إثبات الحكم فيه، فلا يوجد هنا فرع لم يسند إلى حكم شرعي تقرر في حقه. ونقل الحقوق بالمناسبات والأمارات إذا تتبعت الشريعة فإنك تجد أن هذا من المعالم التي قمت عليه. وكون الشخص غير مخاطب إلا بهذا القدر بالنص الشرعي يقضي بأنه لا يوجد عليه، وإذا كان لا يوجد عليه فإنه لا يخاطب إلا بهذا الذي أزم به شرعا، وما زاد على ذلك فهو خارج عما يجب عليه، وبذلك فإن المحرم حينئذ ما زاد يؤديه، والمسألة واضحة جلية. الفرع الآخر، كان حلق الحل رأسه ورجع بالأقل إن لم يفتدي بصوم، كذلك الحكم أيضا إذا حلق الحل رأس المحرم. والصورة التي تقدمت تنقل إلى ما هنا بلا فرق، فإن كان هذا المحرم مكرها على ذلك ولم يظهر منه ما يدل على الرضا فإن الحل هو الذي يخاطب بالفدية، وإن ظهر منه ما يدل على الرضا فإن ذلك ينزل منزلة التراخي في المسألة السابقة. في المسألة السابقة التراخي هو الذي أوجب على المحرم الفدية، والرضا هنا هو الذي يجب على المحرم الفدية، لأن ذلك يدل على كل حال على أنه فاعل، على أنه متطيب في الصورة الأولى وحالق في الصورة الثانية. وإذا كان هذا هو الحكم فإن ظهر منه ما يدل على الرضا فإنه يقضى عليه بالفدية والحل حينئذ نشئ عليه، وإن كان مكرها وظهر منه عدم الرضا وبدا النفور عليه وهو يحلق فإنه حينئذ تبقى الفدية على الحل، لأنه الذي يتعلق به الحكم لقوة السببية فيه. إذن السببية هنا تترجح بحسب قوتها، إذا ظهر ما في الحل بأنه الأقوى يحكم، وإذا ظهر ما قام بالمحرم بأنه الأقوى يحكم. إذا ظهر في المحرم أنه قد رضي فإن السببية قوية فيه، وإذا ظهر عليه الإكراه والنفور ضعفت فيه السببية وقويت السببية في الحل فحكم عليه. إذن فالسببية هنا التي هي العلية هنا متفاوتة فمن قويت فيه العلية أو السببية قضي عليه بالحكم، وهذا شيء معروف. فإن تقدم بالسببية والقوة بني عليه الشرع، وأنتم ترون ذلك في الفرائض، ترون ذلك في الحقوق، لا ترون أن في الميراث السببية القوية مؤثرة على السببية الضعيفة؟ أليس الأخ الشقيق يسقط الأخ للأب؟ أليس العم يسقط ابن العم وهلم جرا؟ فكلما كانت السببية التي تتصل بالأمر قوية حكمت، وهذا أصل في الشريعة. ففي باب الولاء وفي باب الميراث وفي باب التزويج وفي باب غسل الميت، كل هذا يزرى فيه على نفس السنن. السببية القوية تقدم على السببية الضعيفة على العموم، وهذا أيضا يجري في أمور اجتهادية نظر فيها العلماء، لم يرد فيها النص، ولكن نظر فيها العلماء فألحقوها بهذه الطريقة، ومن ثم قالوا بأن الأخ الشقيق في باب النكاح يقدم على الأخ للأب، مع أن هذا ليس منصوصا عليه، ولكن قوة السببية حكمت فصارت هي المعولة عليها. وهذا الفرع أيضا فيه نفس الأمر، الحل تسبب والمحرم قد يتسبب، والفدية واحدة، ولما كانت واحدة لا يمكن أن تفرض عليهما معا، فقرر أن تفرض على من قويت فيه السببية، فإن كان المحرم تراخى فهو الذي قويت فيه السببية الإيجاب، وإن كان لم يتراخى ولكن ظهر فيه الرضا في حال الحق، لأن هذا ليس فيه التراخي، فإنه هو الذي يحكم. إذن السببية قد حصلت ثم رجحت على الوجه الذي ترون، كما هو أصل الشريعة ومسلكها في الترجيح بين الأسباب ومراتبها. هذا الشيء المعروف هكذا. ولما وكلما ضعفت السببية ضعف تأثيرها، فالجد أضعف من الأبي، الجد أضعف من الأبي، وابن الأخ أضعف من الأخ. قوة السببية، الأخوة القوية، البنوة القوية، الأبوة القوية، أن الأبوة هي السبب، البنوة هي السبب، الأخوة هي السبب. فكلما قويت اضطرت، وكلما ضعفت ضعف تأثيرها. هذا هو الأصل في الشريعة، ومثل هذا الفرع يلحق بذاك بلا نزاع. الفرع الآخر، وعلى المحرم الملقي فديتان على الأرجح. هذا إذا كان الحل هو الذي ألقى ما ذكر من الطيب أو هو الذي حرق. أما إذا كان المحرم هو الذي فعل ذلك بمحرم آخر، فإن على هذا المحرم فديتان، فدية المس وفدية الإلقاء، وفدية التطيب وليس الإلقاء، فدية المس وفدية التطيب للمحرم الآخر. المس علة حسية، وهي توجب الحكم بذاتها كالسرقة والقتل وما جرى مجرى ذلك، فلو حصلت وحدها كفات في ترتب الحكم عليها. وهذا الشخص قد جمع بين سببين، مس الطيب فترتب على ذلك، فترتبت على ذلك الفدية عليه، ثم إنه طيب محرما آخر فترتبت عن ذلك فدية أخرى. هذا هو الأصل. لكن إذا كان المحرم المطيب قد تراخى تغير الحكم، إذا كان المحرم الذي ألقي عليه الطيب قد تراخى في النزع والطرح الحكم يتغير، فتثبت فدية المس على الملقي وتثبت فدية التطيب على المحرم، لأن ذلك التراخي دليل على رضاه بذلك، وكونه قد رضي بذلك وترك الطرح نزل منزلة المتطيب، وقد سبق أن قلنا بأن هذا قد قوى السببية فنقل الحكم من المحرم الأول إلى المحرم الثاني، وهكذا سائر هذه الفروع فهي تجري على هذا السند. لكن هذا الملقي إنما تترتب الذمة على فعله إن حصل منه المس، أما إن لم يحصل منه المس بأن حصل منه الطرح فقط بسبيل من السبل فإن الفدية تبقى على المحرم فقط إذا تراخى، ما دال وما تراخى ترجع هذه الفدية على ذلك المحرم الذي ألقى عليه الطيب. هذه هي صورة هذه المسألة، والصور 40 كما سبق ذكر ذلك. الفرع الآخر، وإن حلق حل محرما بإذن فعلى المحرم وإلا فعليه. الحلق أيضا يجري فيه ما يجري في الطرح بلا فرق، فإن حلق رأس فإن حلق الحل رأس المحرم ينظر، فإن رضي المحرم بذلك بحيث حصل بإذنه أو ظهر منه ما يدل على رضاه وعلى قبوله لهذا الأمر فإن الفدية تقع على المحرم على الوجه الذي سبق ذكره. وإن كان هذا الأمر لم يحصل للمحرم بل كان نافرا كارها لم يأذن له في ذلك وإنما ألزمه الحل بهذا أو تركه حتى كان في حال غفلة وكان في حالة إغماء وكان في حالة نوم فحلق رأسه فإن الفدية تقع على الحل، أنه هو الذي يخاطب حينئذ بهذا الحكم لتعذر ذلك في حق المحرم. هذه مسألة بينة والحكم في هذا البيان. ثم قال رحمه الله: إن حلق محرم رأس حل أطعم المحرم لاحتمال أن يكون قتل قملا في حلاقه، فإن تيقن نفيه فلا، ولذا إذا قلم ظفر الحل فلا شيء على المقلم إذ الظفر ليس فيه دواب. هذه الصورة هي عكس ما تقدم، أن ما تقدم هو أن الحل حلق المحرم، وهذه الصورة هي عكس هذه الصورة، إذ المحرم فيها هو الذي حلق رأس الحل. الحلق في حق المحرم غير ممنوع، هذا هو الذي يظهر في النظر، لأنه ليس بمحرم على المحرم أن يزيل الشعر مما قام به، لا يوجد دليل على ذلك. فلو أن المحرم أزال شعرا من محل وجد فيه فإنه لا شيء في ذلك، إذ لا يدخل في التنعم ولا في الترفه ولا في إزالة الشعة ولا في ترك الخشونة ولا في شيء من هذه الأشياء التي تقضي عليه بالفدية أو بالإطعام. لكن هنا المحرم حلق رأس حل، هل يمكن أن يكون في هذا الفعل صورة قد تقضي عليه بالإطعام أو بالفدية؟ الذي ذكروه هو احتمال كونه قد قتل في هذا الشعر دواب كالقمل مثلا، احتمال، ولذلك قضوا عليه بأن عليه هذا الإطعام احتمال أنه قتل في رأس الحل دواب. لكن الذين فسروا نصوص المذهب اختلفوا في المقتول الذي يوجب الفدية، فقال بعض من مفسر النص إن ذلك لا يتحقق إلا إذا قل قملا كثيرا، شرطوا في ذلك قتل القمل الكثير، أما لو قتل قملا قليلا فقالوا هذا لا فدية فيه ولا شيء. فربط مفسر النصوص من أهل المغرب من هذه الجهة الفدية هنا بالقتل وكذا، وأهل بغداد من المالكية جعلوا مناط هذا الحكم الحلق نفسه، قالوا بأن الحلق هو متعلق الحكم، وبذلك فقد عمموا عليه الفدية على كل حال، سواء حلق فقتل أو حلق بلا قتل، سواء تيقن عدم القتل شك فيه أو غير ذلك من الصور، الحلق مناط والفدية تابعة له. والآخرون نظروا إلى أن إزالة الشعر من الشيء الخارجي ليس محرما على المحرم، فمن أين ستأتي هذه الفدية إذن؟ فلو فرضنا أن أعطينا للمحرم جلدا فاستعمل فيه النورة وأزال الشعر منه، هل هذا يوجب عليه الفدية؟ هل يدخل هذا في المحرمات؟ هل نحرمه باعتباره ترفها أو باعتباره نافعا أو باعتباره متنعما به؟ بأي وجه من وجوه التي ذكرت في باب الحج وقضت بالمنع يمكن أن نتكئ عليها في هذا الأمر فنقضي عليه بمنع هذا الفعل ونرتب عليه الفعل؟ الحلق هو إزالة الشعر، ماهيته واحدة، فما الفرق بين أن تزيل الشعر من جلد وأن تزيل الشعر من رأس؟ فما الفرق بينهما؟ ولو فرضنا أن إنسانا قدمت له شاة فأزال ما بها من صوف وهو محرم، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه. إذن فكيف علق هؤلاء الحلاق، فكيف علق هؤلاء الفدية بالحلاق أهل بغداد؟ لا شك أنهم قد نظروا على ما يبدو إلى أن حلق الرأس على المحرم ممنوع، ولم ينظروا إلى محل الحلق بل جردوه من المكان وجعلوه متعلق الحكم، فهل هذا من ناحية استنباط العلة يعتبر طريقة هذا يعتبر صحيحا وأن الطريقة التي تتبع فيه تكون مسلمة؟ قالوا هذا الحج حرم عليه أن يحلق، ولما حرم عليه الحلق جردوه فلم يخصوه بحق شعر نفسه، وجعلوا الحلق هنا هو متعلق الحكم نظرا لأنه داخل في المحظورات، وجردوه من هذا القيد وجعلوه مطلق العلة. وأهل العراق معروفون بأنهم أهل رأي، وأنهم قد توسعوا في هذا الباب على نسق الحنفية كما هو معروف، فكان لهم بهم شبه في مواضع متعددة، ومن ذلك استعمال الرأي في بعض المواضع التي يكتفي فيها المغاربة بالمنصوص والمنقول، حتى في تفسير النصوص كانوا يتصرفون على طريقة الرأي. إذا نظرت وحللت هذا الأمر تجد أن الحلاق مثل أي فعل يفعله الحاج، كإزالته الحجر من الطريق ورفعه الشيء الحسي من محله، فما الفرق بين أن يرفع الحجر وأن يزيل الشعر؟ فما الفرق بين أن يزيل شعر رأس إنسان وأن يزيل شعرا على جلد أو أن يزيل صوفا من نعجة؟ لا يكاد يظهر هنا فرق، لأن الكل في الحقيقة فعل مباح في حق الحج، لكن هؤلاء رأوا أن حلق الإنسان له خصوصية متعلقة بالحج، فجعلوا حلق الإنسان هنا هو العلة وجعلوه متعلق الحكم. وعلى كل فهذا هو محل الخلف بين هؤلاء وأولئك، وموجب الخلف هنا هو المناط، هل هو الحلاق أو حلاق رأس المحرم؟ جعلوا الحلاق علة وجردوه من المحل، وهذا يحتاج إلى مزيد من البحث والنظر. الحنفية على هذا، نعم، قال الجواني رحمه الله: وأبو حنيفة قدر شعر الحلال كالصيد، وحكم بأنه يحرم على المحرم تعاطي جنس الشعر، ثم لم يطرد هذا المذهب فلم يوجب فدية كاملة واكتفى بإيجاب صدقة. نعم، ولكن الآن إذا قلنا بأن شعر الرأس ينزل منزلة الصيد، فبأي وجه ينزل منزلة الصيد؟ لا بد أنه قد جرد هنا حلق شعر الرأس من القيد، شعر رأس المحرم من القيد، وعلق الحكم بالشعر كما ذكرنا، ودعا لذلك هو متعلق الحكم، فلذلك ساغ له هذا الذي قرره في هذا الموضع. ولما كانت هذه العلة خفيفة عنده لم يفرض فيها الفدية، وإنما فرض فيها الإطعام، وتابعه بعض المالكية على ذلك، تبعه على هذا الرأي. إذن فهل المحرم يحرم عليه حلق شعر الرأس باعتبار أن شعر الرأس له خصوصية تتعلق بالمحرم؟ هذا ما تنبه إليه الحنفية وتبعهم المالكية بمن ذهبوا هذا المذهب، أو أن الأمر متعلق بشعر رأس المحرم فقط، وهذا هو الظاهر، وهذا هو الذي تدل عليه مجريات بناء أحكام الأجر، فحينئذ هذا القول ضعيف. على كل حال، هل يمكن أن نستثمر قول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم في الفصل في هذا الخلاف؟ ولا تحلقوا رؤوسكم ما دمتم محرمين، هل يمكن أن يكون رؤوسكم هذا يشمل غير المحرمين بحيث يدخل فيه من ليس محرما؟ يمكن، ولكن بتكلف شديد، لأنه لما قال حتى يبلغ الهدي محلة، هذا قيد مخصوص بمن؟ بالمحرمين وليس بعامة الناس. أن من المعروف أن الغاية تفيد التقييد وتبين محل الحكم، لما قال حتى يبلغ الهدي محلة علمنا أن المخاطبين بهذا هم الحجاج. على كل حال، فهذا المذهب وهذا يحتاج إلى مزيد من النظر والبحث، هل يمكن أن ينزل الشعر الذي في الرأس محل المنع بلا قيد برأس المحرم؟ هذا بعيد حقيقة من النظر، ولكنه هو مذهب له من يقول به. ثم قال: ولذا إذا قلم ظفر الحل فلا شيء على المقلم، إذ الظفر ليس فيه دوام. نعم، هذا تفريع عن تعليل غير البغداديين. أما تعليل غير البغداديين فإنهم إذا طردوا أصلهم فإنهم سيجعلون قلم الظفر كحلق الشعر بلا فرق، أنهم سيقضون في ذلك بالسوية، ويحكمون بأن القلم الظفر سينزل منزلة الشعر، وإذا نزل منزلة الشعر فالحكم واحد إذا طردوا أصلهم، هذا ما سيقولون. لكن غيرهم يقول بأن الشعر يتعلق به الفدية إذا ظن أنه قتل، إذا قتل، فإن تيقن أنه لم يقتل شيئا في الرأس لأن الرأس كان صافيا نقيا لا دواب به، فحينئذ يقولون لا شيء عليه. إذن متعلق الحكم عندهم قتل الدواب، احتمال قتل الدواب، هنا يقضون حينئذ فيه بوجوب ما تقدم. ومن ثم قالوا: لو قلم الحل المحرم ظفر حل لا شيء عليه، لأنه ليس مظنة وجود الهوام والدواب. أنا من المعروف أن الظفر لا يستبطن هذه الهوام، ولما كان كذلك قالوا هذا قد علمنا على قطع أن من قلمه من قلم المحرم له لا يترتب عليه شيء. وعلى كل حال، فإنك إذا نظرت إلى هذا الفعل تجد أنه فعل مقيد، القلم وكذلك السعر هذا محله مقيد من حيث تترتب الفدية عليه مقيد. فلكي يعمم قلم الضفر ويعمم حلق الصعر هكذا هذا صعب جدا، أن هذا الأمر قد يكون حينئذ قد تختلط حينئذ أحكام الإحرام بأحكام غيره من أهل الحج، وهذا لا سبيل إليه. نعم. قوله فإن تيقن نفيه فلا مثله في الحطاب، لكنه زاد وإن قتل قملا كثيرا فعليه الفدية انتهى من المناني، فيقتضي أن محل التأويلين إذا قتل قملا قليلا وليس كذلك، لأن أصل هذا التفصيل للخمي وسند، وهما جعل محل الخلاف إذا قتل قملا كثيرا زاد سند أو لم يتحقق شيء، ونص سند إذا حلق المحرم رأس حلال فإن تبين أنه لم يقتل شيئا من الدواب فلا شيء عليه في المعروف من المذهب، وإن قتل يسيرا أطعم شيئا من طعام وكثيرا أو لم يتبين شيء فقال مالك يفتدي، وقال ابن القاسم يطعم. وهذا التفصيل مبني على تعليل الفدية بقتل القمل، وهو قول عبد الوهاب وسند اللخمي. وذهب البغداديون إلى تعليلها بالحلاق، وإليه ذهب ابن رشد، وعليه فلا فرق بين أن يقتل قملا قليلا أو كثيرا أو يتحقق نفيها. وعلى الإطلاق حمل الشيخ سالم كلام المصنف بناء على التعليل بالحلاق، وصوبه مصطفى الرماصي وهو غير ظاهر. والصواب حمله على التفصيل لتعليل ابن القاسم بقتل القمل كما في ابن الحاجب، ولقول المصنف بعد إلا أن يتحقق نفي القمل، ولما تقدم عن سند من أنه المعروف من المذهب، ولقولهم في تقديم المحرم ظفر حلال أنه لا شيء عليه، فإن هذا يرجح قول من قال إن الفدية ليست للحلق، إذ لو كانت للحلق لوجبت الفدية هنا وهو ظاهر. انتهى من البناني. لما قيل بأن الفقه منقول كان أقصى ما يتيه المؤلفون هو تصحيح النقل وبيان أقوال المتكلمين فيه، وهذا أدى إلى الفصل بين الفرع ومأخذه، وجعل الإنسان هو المأخذ، وهذا أضر بالفقه كثيرا وأدى إلى فصل الفقه عن أدلته، وهذا هو الذي أدى الآن إلى الجمود في النظر في مباني الفقه وبنائه. فترى الآن أن هذه النقول ما الذي اجتهد الذين تكلموا فيها أن يحققوا؟ الأسانيد والتفسيرات. فإذا بلغ هذا الأمر إلى القائم وبين ما قال اكتفوا بذلك ولم يتخطوا هذا القدر إلى تقويم القول بعرضه على الأدلة، لأن الأمر الذي يشفي الصدر في هذا الباب هو أن تجعل الفرع متصلا بأصله على بيان وتحقيق مرتبطا به حتى تعلم أن هذا الفرع مسند إلى هذا الشيء، هذا هو المقصود. أما مسند إلى الإنسان فلماذا ينفع عن الإنسان قاله أن فردا من أفراد العلماء قد قاله؟ ما الفائدة في ذلك؟ لقد شاع بين الناس أن الفقه منقول وليس معقول، وهذا خطأ كبير. إذا لم يكن معقولا فمن أين أخذه؟ إذا لم يكن مسندا فما فائدة كلام غير مسند؟ ما فائدته؟ حتى إنك إذا كنت تناقش مثلا مثل هذا في بعض المجالس كل من حضر ينظر إليك بعين الاحتقار ويرى بأنك مخلوق غريب عن الحاضرين، وهذا في حقيقة شيء لا يقبل. ما معنى أن تقول الإنسان الحلاق للحلي يؤدي إلى وجوب الفدية، والذي حرمه الله تعالى هو حلق شعر المحرم، فمتى انتقل هذا الحكم إلى الحلي؟ متى انتقل إليه؟ وبأي وجه انتقل إليه؟ بأي سبيل انتقل إليه؟ ولو أعطيناه صوفا ونزعه من شاة، نزعه من نعجة أو من خروف، لما قالوا إن هذا يجب الفدية. ولو أنهم فعلوا ذلك في جلد مثلا أزال منه الحاج الشعر ما قالوا بأن هذه في فدية. وما الفرق بين هذا وهذا؟ فهذا لم يرد فيه نص يحرم حلقه، وهذا لم يرد فيه نص يحرم حلقه، وهذا لم يرد فيه نص يحرم حلقه. فكيف جعل شعر رأس الإنسان مخالفا لهذا الذي ذكر؟ كان هذا بعيد عن التحقيق. لا بد أن نرتبط بدليل الشرع إثباتا ونفيا، فما أثبته نثبته وما نفاه ننفيه، ولا نزيد على ذلك شيئا ولا ننقص مما ورد. هذا هو حكم الله في المسألة. الظاهر أن حلق المحرم شعر رأس الحلي لا شيء فيه ما لم يكن قد فعل فعلا مما يتعلق بإحرامه وقتل القمر. فلو قالوا مثلا ولو قتل قملة ما اختلفنا، ولو قالوا ولو شك في قتل قملة ما اختلفنا، لأنه هذا الفعل الذي أتى به ينافي ما هو عليه من إحرام. هذا هو ظاهر المسألة وهذا هو وجهها على ما يبدو. وأما يلحقه بالصيد فهذا بعيد، أن الصيد فيه نص شرعي أثبت فيه الحكم بعينه، فلو ورد نص شرعي بعينه في الشعر ما وقع التردد في مثل هذه الفروع. على كل فهذا هو حكم هذه المسألة وهذا هو الظاهر. أصحاب الإجماع في هذا الموضع قوي اتفق عليه من شعر غير الإنسان. وإذا ثبت إجماع، إذا ثبت الإجماع قبل حدوث الخلاف فهذا الخلاف لا قيمة له، ولكن يجب أن يتأكد من ثبوت الخلاف وإثباته وإثبات الإجماع. فإن ثبت الإجماع فلا كلام، لكن بأي شيء نثبت الإجماع في مثل هذا؟ الإجماع في مثل هذا صعب جدا. قصدت استصحاب الإجماع، أجمعوا على أن إزالة الشعر غير الإنسان لا ضرر فيها، في استصحاب هذا إلى هذا الموضع. لكن استصحاب هنا غيكون حينئذ مخصوصا بمحل معين، ونحن نريد الإجماع الذي خص بهذا الأمر الذي فيه الخلاف هو شعر الإنسان، هذا هو الذي نحتاج إليه. أما كونه في شعر غير قد يكون خصوصية فيه، وأنت تقيس مع وجود الفارق شعر الإنسان ليس هو شعر غيره. يؤتى بهذا ويقال لهم أبدو الفرق، المخالف يقال له أبدو الفرق. هذا شعر الإنسان، شعر الإنسان هذا في مس تصرف المحرم فيه هذا ممنوع، ما فيلحق بالصيد كما قالوا. على كل حال مسألة بعيدة عن التحقيق. على كل إذا ثبت هذا وثبت بالإجماع، ولكن إثبات الإجماع صعب، أن مثل هذا الإجماع فيه مستحيل، إثبات الإجماع فيه مستحيل، لأن منذ أن توفي الصحابة قد تشتت الأمة في الآفاق تعذر الإجماع، حتى إن البعض ممن يحكي إجماع التابعين كان يستهزئ منه هذا القول، أنه تشتت العلماء في مشارق الأرض ومغاربها وبعضهم لا يرى بعضا وفتاوى لم تنقل، وبذلك فإجمعوا في مثل هذا استحيل تبسوه. ثم قال: وهل إطعامه حفنة أي ملء يد واحدة من طعام أو فدية حقيقة من صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو نسك؟ تأويلان في قول الإمام رضي الله عنه افتدى، فلو عبر المصنف به بدل أطعم كان أولى. هنا بحث فقهي يستحق التوقف، من أين جاء الفقهاء بتقسيم الفدية إلى مغلظة وإلى مخففة؟ من أين جاءوا بهذا؟ فطارة يحكمون بالفدية التامة، وهذه هي التي يصطلح على تسميتها بالفدية المغلظة، وتارة يحكمون بشيء خفيف كحفنة من طعام أو حفنتين أو ما جرى مجرى ذلك، ولا يرفعون هذا إلى درجة الفدية. من المعروف أن ما كان سببا في مسبب شرعي هو الذي يعتبر، وما كان على خلاف ذلك فإنه لا تأثير له. فإما أن يقولوا بأن هذا الشيء فيه الفدية لأنه مما فيه مخالفة الشرعية، وإما أن يقولوا بأنه لا فدية فيه ولا شيء زائد على ذلك. فالذي سرق ربع دينار هذا يحكم عليه بالقطع، والذي سرق نصف ربع دينار هذا يطلق ولا يؤخذ بشيء، هذا هو الحكم. فكيف ونحكم عليه بقتل إصبع؟ مثلا نقول لا أنت ما سرقت ربع دينار نقطع لك إصبع، لن نقطع لك اليد نقطع لك إصبع، هذا غير وارد في الشريعة. فمن أين جاءوا بهذه الكفارة المغلظة والكفارة المخففة؟ بأي طريقة بنوها؟ هذا سؤال يجب البحث فيه. هل عندكم جواب على هذا؟ هل اطلعتم فيه على شيء؟ يجب البحث في هذه المسألة، إنها جديرة بالنظر والبحث، وإلا إذا وجدتم شيئا فأتوا به، وإلا رجعنا إليها وأبدينا ما ظهرنا أنه هو المستند في ذلك بالرأي فقط. نعم، قالوا بأن هذا في حفنة، حفنة هو ما ملء اليدين من الطعام، قد ملء يدين من الطعام، المد هو الذي فيه اليدين، ملء حفنتين، حفنة ملء يدين من الطعام، هكذا قالوا في هذا الأمر وحكموا فيه بهذا الأمر مع أنه مخفف. نعم، ثم قال قوله في قول الإمام افتدى، أي مع قول ابن القاسم تصدق بشيء من الطعام، فقال بعضهم قول الإمام افتدى المراد منه تصدق بحفنة من الطعام، وقال بعضهم قول الإمام افتدى على ظاهره، والتأويل الثاني بالخلاف الباجي واللخمي، والأول بالوفاق، وترجيح مال الإمام لقول ابن القاسم لغيرهما. نعم، من يكتب لنا في هذه الفيديو المغلظة والمخففة؟ من سيتولى البحث عنها؟ فيها سعة، من يتقدم أحد فيبحث في هذه المسألة لأنها مهمة جدا، لنرى كيف متى بدأ القول بهذه الفدية المخففة، وما أول من قال بها، وعلى ماذا بنى قوله؟ أنا كان عفوا أن القول في فدية من صيام وصدقة ونسك، وعرفت هذه في النص النبوي بالبيان، فكيف نزل هذا الذي دون هذا الذي يستوجب هذه الفدية منزلة البعض مما يقتضي ببعض هذه الفدية؟ بأي دليل نكب هذا الأمر، وبأي طريقة فقهية تحقق وجود هذا الأمر؟ من يقوم بالبحث في هذه المسألة؟ من ليقوم بها؟ الجميع، كل شيء الدار، خصنا نشوف كل واحد يكتب شي حاجة، انظر أنت، انظر أربعة في الأمام، انظروا فإن وجدتم شيئا فكذلك، وإلا استعملنا فقط انظر لك. شوف لك، اتقي الجار، اتقي الجار، دائما نطلب مع الجار. إذا الخمسة هم الذين أمروا بالنظر أو طلب منهم النظر، فإن بدا لكم شيء فذاك، وإن لم يبدو أبدينا ما قد يكون من ناحية الرأي مسلك هذا الإحداث أو هذه التقسيم والتفريق. نعم، قوله فلو عبر المصنف به بدل أطعم كان أولى، أي لأن ظاهره أن الفدية من الإطعام فقط، وقد يجاب بأن المصنف أطلق الخاص وهو الإطعام في قوله أطعم، وأراد العام وهو الافتداء. تنبيه، تكلم المصنف على ما إذا حلق حل محرم، وعلى ما إذا حلق محرم رأس حل، وسكت عما إذا حلق محرم رأس محرم، وحاصل ما فيه أنه إذا حلق له بغير رضاه فالفدية على الحالق، وإن كان برضاه وتحقق قتل قمل كثير أو شك في ذلك فعلى المحلوق فدية. وهل على الحالق أيضا فدية أو حفنة؟ قولان، وإن كان برضاه وتحقق نفي القمل فالفدية على المحلوق ولا شيء على الحالق، وإن كان برضاه وتحقق قتل قمل يسير افتدى المحلوق وأطعم الحالق حفنة. نعم، هذا هو حكم حلق المحرم للمحرم، وقد تبين مما ذكر أن الحلق من حيث هو لا شيء فيه على الحالق، فإذا كان قد رضي المحلوق فالحكم هو هذا، وإن لم يرضى رجع الحكم على الحالق، وإن قتل شيئا ففيه الفدية على المحلوق وفيه الإطعام على الحالق، هذا ما ذكره. ولما قدم أن إبانة الظفر ممنوعة بين ما يلزم في إبانته فقال وفي قلم الظفر الواحد لا لإماطة الأذى ولا لكسره بل عبثا أو ترفها حفنة من طعام. نعم، تقدم أن الظفر إذا انكسر وأزيل لا شيء فيه، وأما إن أزيل وليس منكسرا فإنه يعتبر ممنوعا ومحرما. ثم بعدما ذكر هذا انتقل إلى بيان الآثار الذي يكون عن هذا القلم، فقال إذا قلمه فإنه ينظر إلى سبب قلمه، فإن كان قلمه لأذى أحس به، ما الذي فيه حينئذ؟ الفدية، لأن كل ما أزيل من أجل الأذى فإن فيه الفدية، وإن كان أزاله لا للأذى فإن فيه الإطعام. هذا ما ذكره. لكن ما هو الأذى الذي يكون في الظفر؟ الذي ذكروه في ذلك صورة، الصورة الأولى أن يكون قد استطال، طال الظفر، فكان المحرم يجد من ذلك قلقا وكرها، فكلما نظر في ظفره وجده مقلقا، أنه يبدو خشنا، فهذا إذا أزاله أزال الأذى، الأذى النفسي، أن هذا يلحق به الأذى النفسي. إذن فكلمة الأذى في هذا الباب تكون أذى نفسيا وأذى بدنيا. الأذى البدني هو الذي يشعر فيه الإنسان بالألم ونحو ذلك. الأذى النفسي هو مثل هذا الذي ذكرناه، فإنه إذا كان ينظر إلى ظفره وقد استطال استوحش منه وكرهه فأزاله، فهذا الأذى. الصورة الثانية أن يكون تحت ذلك الظفر مثلا قرحة احتاجت إلى العلاج، فلم يستطع أن يصل إلى مداوة تلك القرحة إلا بإزالة ذلك الظفر. إذن فالأذى أيضا يدخل فيه ما هو وسيلة إلى إزالة الأذى، يعتبر مزالا للأذى. الظفر لم يكن طويلا ولم يكن يقرقه ولا هو يؤلمه، ولكن تحت ذلك الظفر قرحة احتاجت إلى العلاج، فحال هذا الظفر بينه وبين الوصول إلى مداوتها فقلمه، فهذا أيضا مندرج مما يدخل تحت إزالة الأذى. فلفظ الأذى إذا نفسي بدني، وقد يتعلق بما هو وسيلة كما في هذه الصورة. هذا هو معنى أزال ظفره للأذى، وهذا ما ينطوي تحته من صور، وما ما سوى ذلك فليس فيه للإطعام. ثم قال: وفي قص ما زاد على الواحد فدية كان لإماطة الأذى أو لا. نعم، فإن أكثر من ذلك، وقد قدمنا أن المالكية هنا قد فرقوا في الفدية بين المغلظة والمخففة، فحكموا بالمخففة في هذا لم يكن للأذى، وجعلوا الفدية فيما زاد على الواحد، لأنهم يرون أنه قد اشتدت فيه علة إفادة الافتداء. لكن الذي ينبغي كما سبق أن ذكر هو أن نعلم أساس هذه التفرقة قبل أن ننظر في مناسبة المناطات لهذه الأحكام، فسيتوقف على معرفة الأساس قبل أن نقوم هذه المناطات من حيث موافقتها لهذه الأحكام التي ترتبت عنها. نعم. قوله: في قلم الظفر الواحد إلى آخره، مراد المصنف ظفر نفسه، ظفر نفسه. وأما لو قلم ظفر غيره فلا شيء على المحرم في قلم ظفر حلال، فإن قلم ظفر محرم مثله بغير أمره ورضي أو بأمره عمدا أو جهلا أو نسيانا افتدى المقلوم، وإن فعل به مكرها أو نائما فالفدية على الفاعل. نفس الكلام الذي تعدم في الحلق وفي إلقاء الطيب وفي كم واحدة. ظهر أنه سوى بين القلم وبين القصر. بين القصر إن كان في واحد ففيه نفس حكم القلم. نعم. وقد ذكروا في قص ما زاد على الواحد. نعم. فهل يسوى بين القلم والقصر؟ لا فرق، لا فرق بينهم، لا الفرق بينهم، الإزالة هي مناط الحكم. إذن فإذا كان هذا قد حصل فليقص على ما تقدم في إلقاء الطيب وفي الحلق، فلا نطيل بمثل هذا، لأن الفروع واحدة والأحكام واحدة، ينقل ما هناك إلى ما هنا ويزرع على نسق واحد. ثم قال: وكذا إن كان لإماطة الأذى ولو واحدا، وإن أبان واحدا بعد آخر، فإن كان في فور ففدية وإلا ففي كل حفنة. نعم، إذا كان هذا المحرم قد قلم الظفر ثم بعد ذلك بعد مدة قلم الثاني ثم تراخى فقام الثالث ففي كل حفنة. وهذا جر على ما تقدم من أنهم يفرضون في مثل هذا الفدية المخففة. لكن إذا كان قد جمع بينهما في زمن واحد فإن فيه الفدية، لأن ما كان فيه الفدية المخففة إذا تعدد تصير فيه الفدية الكاملة. وهذا يحتاج إلى أن ننظر في كيفية نظرهم في الفدية. هل نظروا فيها نظر شيء له ذات واحدة مستقلة، أو نظروا فيها بأنها من باب الدفع للأموال والدفع في باب المماثلات والدفع الذي يكون في باب الجنايات؟ إذا انتقلنا إلى هذه الأحوال الأخرى التي وردت في الشريعة، فإنك ترى أن الشريعة في باب الجنايات قد رتبت هذه الأمور التي يحكم بها على حسب المجني عليه. فالجنايات تختلف باختلاف ما وقعت الجناية عليه، للأصابع أحكامها، وللشجاج أحكامها، ولفاق العين حكمه، ولكسر الأنف حكمه. فإذا كان هذا قد مضوا عليه في هذه الأمور كما في المقادير والمثليات، مقادير الأمور المثليات، فحينئذ سيكون نظرهم هنا على قياس ما سبق. وإن كانوا يرون أن هذا الأمر من باب مثل السرقة ومثل الأمور الأخرى التي إذا وجدت وجد الحكم، وإن فقدت فقد الحكم، فحينئذ يكون هذا التقسيم الذي ذهبوا إليه هنا مظلما، لا يمكن أن يوجد طريق إلى تقريره. ولكن بالبحث إن شاء الله سيتضح ما الذي بنوا عليه هذا التقسيم. حقيقة أن الذي أحدث شجة يحكم فيه، والذي أحدث المأمومة فيه حكم، والذي أحدث ما يسمى بالجائفة فيها حكم، وكذلك أيضا من أتلف الشيء القليل أو أتلف الشيء الكثير، وكذلك أيضا يجري ذلك في المثليات. هذا كله منصوص عليه في الشريعة. فهل نظروا إلى الفدية بمثل هذا المعيار؟ فجعلوا لكل فعل ما يساويه في ذلك. إذا كان هذا هو المسار، فإن هذه المسألة حينئذ ستكون من باب القياس في المقادير وما يحتاج إلى البحث والنظر. لذلك يجب أن ينظر هذا الفرع في باب القياس في المقادير التي يذكرونها في كتب الأصول ويبحثونها كثيرا الحنفية في كتبهم. في هذه المسائل يمكن أن يجد الإنسان هناك مسالك يتخذها مبصرات في هذا السبيل ومبصرات. نعم. إيه؟ قال سند: وإذا وجب الإطعام في ظفر فأطعم، ثم قال ما آخر أطعم أيضا، ولا يكمل الكفارة، بخلاف ما لو قصهما في فور واحد، لأن الجناية الأولى قد استقر حكمها منفصلة عن الثانية، فكان للثانية بعدها حكم انفراد، كمن حلق بعد رأسه فافتدى ثم حلق بعضه، أو قلم يده اليمنى فافتدى ثم قلم اليسرى. أما إذا فعل ذلك قبل أن يفتدي فيراعى فيه الفور أو النية، انتهى. هو لم يأتي بشيء يتعلق بهذا الأمر، إنما الذي ذكره هو توجيه لماذا فرض التكرر هكذا. ما أتى به هنا هو أنه أجاب لماذا أوجبتم التكرر بتكرر هذه الأفعال مع أنها شيء واحد، هذا ما أجاب به. على كل حال فهذه مسألة أخرى. نعم. قوله: ولإماطة الأذى فدية، فيه نظر، بل ليس في القملة والقملات إلا حفنة مطلقا، سواء كان القتل لغير إماطة الأذى أو كان لإماطة الأذى. قال في التوضيح: لا يعلم في المذهب قول بوجوب الفدية في قملة أو قملات، انتهى من البناني. والقملات جمع قملة، فلا ينافي وجوب الفدية في الاثنى عشر فما فوقها مطلقا، وأما ما ذكره في الشعر فمسلم لا نزاع فيه. القمل في حقيقة فيه بحث، هل هو يرتقي إلى درجة ما يجيب الفدية أو ما يجيب بعضها؟ هذه مسألة إذا عرفنا المأخذ حينئذ سنتكلم على هذه الفروع وكونها مطابقة لما تقرر في ذلك أملأنا. كشعرة أزالها من جسده أو شعرات عشرة فأقل، لغير إماطة أذى فيها حفنة من طعام، ولإماطته فدية كما لو زالت على العشرة مطلقة. نفس الحكم فيما سلف بلا فرق. نعم. وقتل قملة واحدة أو قملات عشرة فدون حفنة ولإماطة الأذى فدية كأن زادت عن عشرة. نعم. وطرحها أي القملة فيه التفصيل المتقدم لأنه يؤدي لقتلها. نعم، الطرح هنا ينزل منزلة القتل، لأن قملة من الدواب التي لا تعيش إلا في جسم الإنسان، وبذلك فإنها إذا طرحت ماتت، فينزل السبب هنا منزلة المباشرة، هذه من الفروع التي نزل فيها السبب منزلة المباشرة، لأن القتل هو أن تقتلها، أما طرحها فليس قتلا لكنه سبب يؤدي إلى القتل، فجعل السبب هنا بمنزلة المباشرة، لأنه في الغالب العادي أن القملة إذا طرحت في الأرض ماتت، فلذلك حكم على هذا السبب بمنزلة المباشرة، لأن العادة رفعته من صفة السببية إلى مرتبة المباشرة هكذا. وفي ذلك التفصيل الذي سبق، فمنهم من قال بأنه إذا طرح قملة واحدة فعليه الإطعام، وإذا طرح جملة من القملات فإنه عليه الفدية كاملة. والقول الثاني أنه لا فرق بين طرح قملة واحدة أو جملة من القملات، لأن ذلك كله لا يستوجب الفدية التامة كما يرون. هذا ملخص هذه المسألة. نعم. كحلق محرم لمثله موضع الحجامة يلزم الحالق حفنة من طعام. نعم، كذلك أيضا إذا كان الحالق أراد حجامة محرم فلم يكتفي بالشرط أو بشق اللحم بل حالق محل الحجامة، فعلى هذا الحالق حفنة من طعام وليس على المحرم شيء، لأنه سبق أن من احتجم وهو محرم لا شيء عليه، وقد بينا وجه ذلك بأنه عليه السلام قد فعل ذلك، ولا شك أنه في هذا الحال قد يكون قد زال هذا الذي حجمه بعضا مما برأسه من شعر، ولكن لم ينقل ما يدل على أنه قد منعه أو على أنه قد حكم فيه بالفدية. فلما كان هذا هو الحال نظر إلى هذا المحرم الذي طلب الحجامة، هل كان به ذلك لحاجة وضرورة؟ فإن كان كذلك فلا شيء عليه، وإن كان لغير ذلك فإنه سيقضى عليه حينئذ بأن هذا من باب الترفه، أن حلق الشعر من غير حاجة إليه سيقضى عليه من باب الترفه والتنعم، سيحكم عليه بما يستلزم هو هذا الحال. إذن فإذا حلق شعره أي الحاجم فعليه ما ذكر، لأنه قد أتى بفعل ممنوع على المحرم، والمحرم له هذا الحكم وهو الرخصة، فلم يوجد محل الحكم في المحرم فانتقل إلى الحالق كما سبق فيه على التطيب والحلق ونحو ذلك. نعم. شيخ، الحالق هنا لم يلزموا بالفدية لأنه لا ينتفع بالحلق بخلاف المحلق، والذي ألزموا بالفدية كون ينتفع. ظاهر أن هذا الحلق لم يصل إلى درجة ما تكون به الفدية، لأنه كان قليلا شعرة أو شعرات، لم يزل الشعر كله، لأن هذا قليل نادر، فلذلك حكموا عليه بهذا. الفعل الذي فعله لا يستلزم وجود الفدية، وإنما يستلزم الإطعام فقط. لأنه إذا حلق موضع الحجامة لابد أن يحلق أكثر من هذا العدد. لا أدرك، الشعر وشعرات كم سيحلق؟ لأنه الشارح ألزمه بالفدية. إذا أراد ننظر الآن في المناط، ما هو المناط هنا؟ إنه إذا حلق شعرة أو شعرات، هذا هو محل البحث. لكن إذا كان قد حلق بعضا من الرأس مثلا ما يسمى بعضا فهذا فيه الفدية. إلا أن يتحقق الحالق نفي القمل فلا شيء عليه، وعلى المحلوق في الحالين الفدية. نعم. وكذا يلزم المحرم حفنة في تقريد بعيره، أي إزالة القراد عنه. هذا المحلوق الآن، هذا الذي وقع عليه الحلق هو المحرم. كلاهما محرم. كلاهما محرم. إذن صورة محرم بمحرم هذا. نعم. إذن الصورة الآن نعيدها على أنها قررناها على الحل. المحرم إذا حلق محرما آخر فإن على هذا الحالق ماذا؟ حفنة من طعام. حفنة من طعام. وقلنا بأن هذه الحفنة لزمته بسبب احتمال قتل القمل. احتمال قتل القمل، أليس كذلك؟ فإن ثبت أنه لم يقتل شيئا فلا شيء عليه. على هذا، على من؟ الحالق، أليس كذلك؟ خلاص. الآن هنا هذا الفرع الآن الذي ذكرناه هنا، ما الذي استصحبنا فيه؟ مذهب من؟ مذهب غير البغداديين. مذهب غير البغداديين. أما إذا استصحبنا مذهب البغداديين فإن فيه الفدية كاملة. إذن المصنف هنا لم يقرر على مذهب البغداديين، وإنما قرر على مذهب غيرهم. في سائر الفروع التي ذكرها في الحلق كان دائما يقرر على طريقتهم وكذلك. إذن إذا كان المحرم قد حلق رأس محرمين وتأكد من عدم وجود هذا الذي ذكر فلا شيء عليه، وإن شك أو ثبت عنده هذا الأمر ففيه هذا الذي ذكره من الحفنة. نعم. وعلى المحلوق الفدية. نعم. على كل حال إذا كان راضيا بذلك وكان عالما به فعليه الفدية على كل حال. نعم. وكذا يلزم المحرم حفنة في تقريد بعيره، أي إزالة القراد عنه، وظاهره ولو كثر، وهو قول ابن القاسم. نعم. أيضا إزالة القراد عن بعيره، وهذا أمر عجيب أيضا. كيف يمكن أن يكون عليه هذا الحكم؟ علاش؟ سيؤدي إلى قتلها. هذا هو السبب. لأن البعير ليس محرما. وإزالة القراد، ولكن هنا لابد من استحضار أن هذه الدواب التي تطرح تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين. قسم منها لا يعيش إلا في بدنه الإنسان الأدمي البعير، لا يعيش إلا في الأجسام. هذا إذا طرح ينزل طرحه منزلة القتل. وصنف آخر وهو الذي يستطيع أن يعيش في الأرض، هذا إذا طرح لا شيء فيه. هذا هو الذي ذكروه في هذا الباب. إذن هذا البعير الآن لما كان القراد يزال، ما هو القراد؟ هو ذاك الشيء الذي يكون ضخما ويكون عالقا بالأذن الكلبي. إذا كانت لك كلاب فانظر إلى الكلب وانظر إلى هذا الذي يعلق فيه وفيه دويبة عظيم البطن. كتعرفوا ولا ما كتعرفوا؟ كتعرفوا القراد ولا ما كتعرفوا؟ ألا تعرفون القراد؟ خذوا كلبا إذا جاء إلى هنا وانظروا في أذنه فستجدونه فيه. هذا هو القراد، هو دويبة عظيمة البطن. ثم إنه في الحقيقة له أسماء بحسب عمره وبحسب صغاره وكباره. يقولون إنه يبدأ باسمه قمنان ثم يرتقي إلى درجة حمنان ثم ينتقل إلى درجة قراد ثم يختم باسم الحلمة. ولذلك قال أحدهم فيما يلغز به في اللغة: وما ذكر فإن يكبر فأنت شديد الأزم، أي العض، ليس له ضروس. هذا يسأل هذا في الألغاز اللغوية. هو ذكر صغيرا وأنثى كبيرة، إذا كان صغيرا يسمى قرادا وإذا كان كبيرا يسمى حلامة، هكذا. إذن هذاك الضخم الكبير الذي تجده معلقا في الأذن والهبط الكبير تسمى العلامة، وذاك الذي تجده صغيرا بدأ ينمو يسمى قرادا حمنانا أو ما شبه ذلك. من هذا هو ذكر ثم أنثى. وما ذكر فإن كبر فأنثى شديد الأزم أي العض، شديد الأزم العض إذا أدخل هذا الذي عض به في الجسم أبقاه على الدوام، فهو يمتص من جسمه من الجسم ما يأكله صغيرا إلى أن يكون كبيرا ضابط من ضخم، فيما هو كبير فيه صغير فيه أنواع قراد. على كل حال إذا قرد بعيره فإن القراد لا يعيش إلا بالدم، فإذا ما أسقط مات، فنزل السبب هنا منزلة المباشرة هكذا. إذن فالقمل والقراد مما إذا أسقط عد مقتولا. قوله هو قول ابن القاسم وكلام بعضهم يقتضي أنه الراجح، وقال مالك يفتدي في الكثير ويطعم حفنة في اليسير، وكلام البدر يقتضي اعتماده، والنفس أميل لقول ابن القاسم، انتهى من شيخنا العدوي. نعم واضح. لا كطرح علقة عنه أو عن بعيره لأنها من دواب الأرض تعيش فيها. العلقة يقولون بأنها لا تموت وإن أزيلت من الجسم، لأنها في الأصل أن أصلها أين تعيش العلقة في الأصل؟ الماء أصلها من الماء ومن الطين، يتعيش في الماء والطين، الماء العاكر وفي الطين، تجدها داخل الطين أحيانا، تدخل داخل الطين في بعض الحالات، وهذا معروف. وفي بعض الماء تكثر، فإن الناس كثيرا ما كانوا يحتاجون إلى تنخيره وتصفيته قبل شربه، لأنها ربما شربت فعلقت بالمعدة أو بالمصران فيؤدي ذلك إلى، هل يموت الإنسان بها؟ يموت. وهل هي تبقى مع أنها كتشرب عليها أتي سخون؟ كيف تبقى حية والبطن فيه حرارة شديدة؟ اختلف في ذلك النضال، المهم إذا شربتها ستعرف الخبر. ها؟ في الحلق هنا يا لطيف. خلاصة الكلام أنها من دواب الأرض، ولذلك إذا طرحت لا شيء فيها، هذا مفرد الأول، من دوات الأرض التي لا شيء فيها. نعم. أو طرح برغوث كذلك، البرغوت أيضا لا يحتاج إلى جسم، يعيش يقفز هنا وهناك ويبقى حيا منفصلا عن الإنسان ولا يحدث له أي شيء هكذا، وما زال يبحث حتى يجد له مكانا، ولكن هو لا يعيش بالدم، أليس فيه دم في البرغوت؟ الدم ليس في البرغوت، لماذا الفقهاء يقولون بأنه ليس من ذوات الدم؟ الذي ذكره في كتب الفقه أن دمه مكتسب وليس ذاتيا، ولذلك لا يعدون دمه دما حقيقيا. كيف يقول الفقهاء؟ قالوا كل ما دمه مكتسب فدمه غير معتبر، يعتبرونه نجسة أو لا يعتبرونه نجسة؟ إذا مات دم البرغوث نجس، دم البرغوث نجس، إنه دم مسفوح. إنه دم مسفوح. أنا قلت وبرغوث، شنو قال فيه صاحب المختصر؟ البرغوث طاهر، لأنه ليس البرغوث طاهر، هو بجسمه طاهر لأنه حي، وكل حي عند الملكية طاهر، لا نقاش في ذلك. ليس له نفس سائل. نعم، ليس له نفس سائلة. ما هي النفس السائلة؟ ليس له دم، لكنه إذا قتلنا نجد فيه الدم بالداخل. قالوا هذا الدم ليس ذاتيا، أليس كذلك؟ هكذا يقولون. مخالف السحنون. مخالف في ذلك السحنون، قال إنه ذاتي. عقلت على هذا الفرح، أحسنت. بس رحت عقل على البرغوث، شقه البرغوث. كان كتاب للسيوطي كتبه في البرغوث، اسمه في أحكام البرغوث. اسم ذلك الكتاب؟ كذا في أحكام البرغوث. للسيوطي. على كل حال فهذا حكم البرغوث أيضا، إذا أسقط فإنه لا تأثير لذلك لأن طرحه لا يقتله. نعم. ونمل ودود وذباب وغيرهما سوى القمل وإزالة القراد أو الحلم عن دابته. إذا لم يبقى منها إلا صنفان فقط، إذا طرحا مات القمل والقراد، وما سوى ذلك من هذه الدواب فإنه يعيش ولو طرح ما مات، ولذلك خفف فيه الأمر كما ترون. ثم قال: والفدية منحصرة فيما يترفه أي يتنعم به. نعم، إذن الآن المصنف لما ذكر هذه الإطعامات التي ذكرها في هذه المواضع لخلوها من علة الفدية، وأراد أن يقول بأن الفدية لا تكون مقررة شرعا إلا فيما يترفع به، وسيأتي مزيد من الكلام على هذا الأمر وعلى حقيقة الفدية إن شاء الله. أكتفي بهذا.